اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بقيت لنا بعض التراجم القصيرة والمتوسطة في علم الرجال، ثم بعد أن ننتهي إن شاء الله سأقول لكم الاختبار، اختبار الشهر في أي شيء سيكون. أنا أعلم أنكم يعني في أتم استعداد، والله الحمد. خط ميم أربعة، خط يعني البخاري في التعليق، ميم يعني الإمام مسلم، أربعة السنن الأربعة، محمد ابن مسلم ابن سوسن، ويقال ابن سوس، ويقال ابن سس، ويقال ابن سنين، ويقال ابن شونير، الطائفي يعد في المكيين. روى عن إبراهيم ابن ميسرة الطائفي، سي ده فين ده؟ عمل اليوم والليلة للنسائي. قاف، وأيوب ابن موسى القرشي قد، أبو داود في القدر، ما شاء الله بقيت حفاظ أهو، جميل. وبعد كده روى عنه أحمد ابن عبد الله ابن يونس مد، مسلم في المقدمة، مش كده؟ جميل. وعندنا بخ، والهيثم ابن جميل الأنطاقي بخ، البخاري في الأدب المفرد. طيب، ذكره محمد بن سعد، يعني الإمام محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى، والكتاب مطبوع في أهل الطائف، وقال سكن مكة ومات بها. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ما أضعف حديثه، دي صيغة تزكية أم جرح؟ ها؟ ما أضعف، يبقى على التعجب، يعني ما أشدت ضعف حديثه. وقال إسحاق بن منصور وعباس الدوري وأحمد ابن سعد ابن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة. الله، هنبدأ بقى نختلف، صح؟ طب هنشوف كده. زاد عباس يعني الدوري لا بأس به، يعني ثقة لا بأس به، وكان ابن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهل القرية. هنا بقى في مقارنة، خلي بالك، من ضمن شيوخ محمد ابن مسلم هذا مين؟ عمرو ابن دينار. شوف، ارجع لأول الترجمة تجد أن من شيوخه عمرو ابن دينار، وتجد أن روايته عن عمرو بن دينار موجودة في الكتب التي ذكرها في صدر الترجمة، خط وميم والأربعة. ده دليل على أنه يروي عن عبد الله بن دينار كثيرا. الإمام ابن معين بيقول إيه؟ وابن عيينة أوثق منه ومن أبيه ومن أهل قريته. ليه؟ لأن ابن عيينة من أخص الناس بعمرو بن دينار، ومن أكثر الناس رواية عنه ومن المتثبتين في عمرو ابن دينار. فإذا الكلام ده خرج المقارنة في سياق المقارنة بين محمد بن مسلم الطائفي هذا عليه الصلاة والسلام وبين عمرو ابن دينار. فإذا وجدنا الرجلين يرويان حديثا عن عمرو بن دينار يختلفان فيه فالقول قول ابن عيينة، القول قول من؟ ابن عيينة. أما محمد ابن مسلم الطائفي فإذا خالف ابن عيينة فلا يعتد إيه؟ بخلافه، لأن ابن عيينة من المتثبتين في عمرو ابن دينار. يبقى هنا الكلام خرج رغم أن سياقه قد يفهم منه الإطلاق لكنه مقيد بروايته عن عمرو بن دينار كما تدل عليه الترجمة والتعامل الأئمة مع الترجمة. لا شك أن ابن دينار أن ابن عيينة أثبت منه في الجملة، لكن الكلام هنا محمول على هذا لأن ابن عيينة كثير الرواية عن ابن دينار وهو متثبت فيه بخلاف محمد ابن مسلم الطائفي. فهنا عم يروي عن عمرو بن دينار كثيرا لكنه غير متثبت فيه. وكان إذا حدث من حفظه يخطئ، خلي بالك بقى هنا، شوف هنا الشغل، كان يخطئ إذا حدث من حفظه وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. إذا كتابه صحيح، إذا الآفة فين؟ في حفظه. يبقى هنا خلي بالك نفهم وجه الاختلاف بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أحمد بن حنبل ضعفه، قال ما أضعف حديث، ابن معين وثقه لكنه بين أن التوثيق هذا منصب على ما إذا روى من كتابه وليس من حفظه. يبقى لا تعارض بين كلام أحمد وابن معين. شفت بقى لما تقرأ الترجمة كده بتأمل وتجد أن كلام العلماء يفسر بعضه بعضا. قال وابن عيينة أثبت منه في عمرو بن دينار، أهو رجع إيه وصرح به عمرو بن دينار، وأوثق ومحمد بن مسلم أحب إلي في عمرو من داود العطار. دي مقارنات بقى، في واحد اسمه داود العطار ده ها أكثر ضعفا من محمد بن مسلم الطائفي. إذن مقارنات. إذن هؤلاء الثلاثة يروون عن عمرو بن دينار، أولهم في التثبت ابن عيينة، يليه محمد بن مسلم صاحب الترجمة، يليه داود العطار، والعمدة في حديث عمرو بن دينار على ابن عيينة. هم هؤلاء فيخطئون عليه، وإن كان خطأ داود العطار أكثر من خطأ محمد بن مسلم الطائفي. وقال حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق ما كان أعجب من محمد بن مسلم الطائفي إلى سفيان الثوري. الكلمة دي تحتمل التوثيق والتجريح. تقول فلان ما كان أعجب فلان به، أعجب من العجب يعني من براعته في الحفظ أم من أخطائه التي لا تحتمل؟ ما كلهما يستدعي العجب. أنت إذا وجدت رجلا حافظا متقنا تتعجب من هذا الحفظ، وإذا وجدت رجلا يخطئ الأخطاء الفاحشة أيضا تتعجب من هذا. فالعبارة وحدها لا تدل على توثيق أو تجريح، اللهم إلا أن ينضم إليها ما يرجح جانبا على جانب، فهم؟ وقال البخاري، قال ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي كتبه صحاح. إذن مفهوم أن حفظه إيه؟ ليس صحيحا، زي ما قال ابن معين صح. وقال أبو داود ليس به بأس ككلمة ابن معين سابقا، صح الكلام، وتحمل حينئذ على الإيه؟ التفصيل الذي ذكرناه أنه ليس به بأس إذا حدث من كتاب، أما إذا حدث من حفظ فالبأس كله. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. واحد يقول لك ابن حبان ادخله في الثقات، اذا هو ثقة عند ابن حبان؟ نعم هو ثقة عند ابن حبان وعند غيره ايضا، يعني احنا قلنا هو ثقة اذا حدث من كتابه فهو ليس ضعيفا بالكلية وانما في روايته تفصيل. فاذا كان في هذا الرجل داخل في جملة الموثقين تجده عند ابن حبان في الثقات. يعني ابن حبان لا يذكر الثقات الذين هم ثقات على الإطلاق، وإنما من هم من جملة الثقات، حتى وإن كان في رواية بعض الإيه الأخطاء، لكنه داخل في إيه في جملة الثقات. ومع ذلك واحد يقول لك طب ابن حبان متساهل في التوثيق، ممكن، بس هو لم ينفرد هنا. وثقه ابن معين ووثقه أبو داود، وابن مهدي قال كتبه صحاح. فهنا لا نستطيع أن نقول إن ابن حبان متساهل، لأنه لم يأتي بشيء يتفرد به أو يخالف، بل جاء بما جاء به العلماء قبله. فنقول هذا التوثيق نقبله من ابن حبان، لكن نحمله على التفصيل المبين في كلام غيره من أهل العلم. يبقى كده الترجمة وضحت ولا لا؟ في تعارض؟ فيش تعارض. هو بقى إيه علم الرجال ده؟ عايز مخمخة، يعني مش عايز جمود، عايز تكون انت راجل ايه عندك ليونة في فهم كلام العلماء، ويزكي هذا الخبرة بقى، انك تكون عندك خبرة بتعامل العلماء مع هذا الرجل، هل يحتجون به او لا يحتجون، متى يحتجون ومتى لا يحتجون به. فهذا يربي عندك ويكون عندك الملكة التي تستطيع ان تفهم كلام اهل العلم بمقتضاه. يبقى الخلاصة ان الرجل اذا حدث من حفظه يخطئ، واذا حدث من كتابه فكتابه صحيح. وروى له ابو احمد ابن عدي صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرواة، اذا ابن عدي ادخله في كتاب الكامل. الله، طب الكامل ده في الضعفاء، الكامل ده كتاب ضعفاء. ما انا ممكن اسألك سؤال في الامتحان، اقول لك هل يوجد في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال راوي ثقة؟ أو قد يوجد في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال راوي ثقة عند صاحب الكتاب، صح الكلام ده ولا غلط؟ صح. صح. الله، طب أدخله في مع الضعفاء ليه؟ دائما وأبدا لازم تقرأ مقدمة الكتاب، أي كتاب تقرأه. بعض الناس يخش يفتح الكتاب من النص كده ويقرأ، ده غلط، لأن صاحب الكتاب له منهج في الكتاب، له شرط التزمه، لازم تعرفه وتفهمه عشان تعرف لماذا أدخل هذا ولم يدخل هذا، وعلى أي وجه أدخل هذا وعلى أي وجه أدخل هذا. الإمام ابن عدي في كتاب الكامل، كتاب الكامل ده 8 مجلدات، ها كبير. الإمام ابن عدي في هذا الكتاب يدخل من في كتابه؟ كل راو نسب إلى الضعف ضعفه عالم من العلماء، حتى ولو كان هذا التضعيف غير مقبول عند ابن عدي. هو الرجل أنا جمع كل من قيل فيه قول يقتضي التضعيف، قد يقبله وقد لا يقبله، وقد يقبل بعضه ولا يقبل بعضه. فاهم الكلام دوت؟ إذن وجود الراوي في كتاب الكامل لابن عدي لا يلزم أن يكون الراوي ضعيف عند ابن عدي، بخلاف ابن حبان. ابن حبان في كتاب المجروحين هو يدخل الرواة الذين يعتقد هو أنهم ضعفاء. فاهمين الكلام دوت؟ وابن عدي يدخل الذي جرح يصح فيه الجرح أو لا يصح، في الألفية الكلام ده، يعني ده ابن عدي يذكر كل من فيه جرح من قبل بعض أهل العلم السابقين عليه، سواء اقتنع ابن عدي بهذا التجريح أو لم يقتنع. فاهم الكلام ده؟ هو أراد أن يجمع. فاهم الكلام ده؟ نفهم مناهج الكتب يا شباب. قال لك هنا بقى ايه؟ روى له ابو احمد بن عدي احاديث ثم قال. يعني ايه معنى هذه الاحاديث؟ اتفضل. كيف يفرق بين من عنده موثوق ومن عنده؟ هو بيبين ابن عدي من افضل العلماء الذين يفصلون ويشرحون حال الراوي. الكتاب الكامل موجود مطبوع، ما عندكوش إيه؟ شوفوه على الوقفيه هتلاقوه، وله اكثر من طبعه. معايا؟ ثم قال وله غير ما ذكرت أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث لا بأس به، لم أرى له حديثا منكرا. يبقى هنا ايه عايز يقول ايه؟ يقول ان الراوي ضعفه من ضعفه كأحمد بن حنبل. واضح؟ حتى العلماء الذين ضعفوه اذا حدث بالحفظ وصححوا كتابهم يعتبرون مضعفين له في الجملة. فاهم الكلام ده؟ فابن علي جاء بهذا الراوي من اجل هذا، ثم اراد هو ان يفصل القول فيه، فنظر في احاديث الراوي نفسه. الراوي يوثق او يجرح بالنظر في احاديث، ان كانت مستقيمة فهو ثقة، وان كانت سقيمة فهو غير ثقة. فوجد ان احاديثه في الغالب احاديث محتملة، ليست منكرة، قد يكون فيها بعض الاخطاء الخفيفة التي لا تقدح. فده يؤكد انه حتى في الجانب الذي هو ضعف فيه ليس متوغلا في الضعف. قيل انه مات سنة 77 و100، استشهد به البخاري في الصحيح لانه خرج له تعليقا، يبقى هذا استشهاد، لان كل التعاليق شواهد لا دخل لها بالاصول. وروى له في الادب، الادب المفرد، وروى له الباقون اللي هو مسلم والاربعة. ماشي؟ هنا بقى الامام هيجيب حديث في الترجمة كعادة العلماء من رواية صاحب الترجمة، وقع للمؤلف اللي هو الامام المزي علو في اسناده فيه. اخبرنا احمد بن ابي الخير قال انبانا ابو الحسن الجمال قال اخبرنا ابو علي الحداد قال اخبرنا ابو نعيم بن الحافظ قال حدثنا ابو محمد الحسن ابن محمد بن احمد بن كيسان قال حدثنا موسى بن هارون حال التحويل يعني. واخبرنا ابو الحسن ابن البخاري قال انبانا عبد الله بن دهبل ابن كاره الخزيمي قال اخبرنا القاضي ابو بكر الانصاري قال اخبرنا القاضي الشريف ابو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله قال اخبرنا ابو القاسم عيسى ابن علي ابن الجراح الوزير قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغوي قال لا من اللي قال الاثنين اللي هو موسى بن هارون وابو القاسم البغوي فاهم؟ حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي اللي هو صاحب الترجمه ها عن عمرو بن دينار اهو بيروي هنا عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث انه سمع عبد الله بن عباس يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلما جاء قد قدم له طعام فقالوا يا رسول الله الا توضأ اي الا تتوضأ قال لما للصلاة يعني انا لم ارد ان اصلي حتى اتوضأ لا واضح رواه مسلم عن يحيى ابن معين عنه فوقع لنا بدلا علين احنا قلنا البدل من انواع العلو ها وليس له عنده عند مسلم غير هذا الحديث يبقى هنا ايه من لطائف الترجمه خط أربعة مين خط ده البخاري في التعاليق الله الله الله الحارث ابن عمير ابو عمير البصري نزيل مكه والد حمزه ابن الحارث ابن عمير الترجمة دي صعبة شوية رغم انها مش طويلة لكن محتاجة ايه فقاقة شوية فهلوة جميل روى عن ابراهيم ابن عقبة وايوب السختياني الاربعة يعني الائمة الاربعة وجعفر ابن محمد ابن علي وحميد الطويل خات يعني البخاري في التعاليق روى عنه أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق ابن عيسى الطالقاني إلى آخره قال أبو حاتم عن سليمان بن حرب كان حماد بن زيد يقدم الحارث بن عمير ويثني عليه زاد غيره ونظر إليه فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب شوف أيوب السختياني يعني تلاحظ في الترجمة فوق أنه أن روايته عن أيوب السختياني فين؟ عند الأربعة صح الكلام؟ يبقى هو دليل على أن الأئمة الأربعة اعتمدوا روايته عن أيوب طيب وقال إسحاق ابن منصور عن يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة يعني عندنا ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي كلهم قال إيه؟ ثقة زاد أبو زرعة رجل صالح يعني ابو زرعه قال ثقه رجل صالح، يبقى لحد دلوقتي كله بيوثقه صح. استشهد به البخاري ورواه الاربعه، لان البخاري ايه خرج له تعليقا. هنا بقى في تعليق دوت مش موجود في تهذيب الكمال، لكن انا اللي زودته. يبقى الماده الموجوده في تهذيب الكمال تعطيك ان الراوي ايه؟ ثقه. في حد ضعفه؟ طب اسمع بقى. وثقه الدارقطني ايضا، والعجلي الامام احمد بن عبد الله العجلي وابن خلفون، ولكن قال ابن حبان في كتاب المجروحين كان ممن يروي عن الاثبات الاشياء الموضوعات. الله الله الله الله الله الله الله، اهدأ. الراجل كل الدنيا بتوثقه، يجي ابن حبان يضعفه بالطريقه ديت ويقول يروي عن الاثبات الموضوعات؟ هنشوف. وساق له منها احاديث. وقال ابو عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك، روى عن حميد الطويل وجعفر ابن محمد الصادق احاديث موضوع. لا اله الا الله. ونقل ابن الجوزي عن ابن خزيمة انه قال الحارث ابن عمير كذاب. لا اله الا الله. وضعفه الازدي. وقال الذهبي في الميزان وما أراه إلا بين الضعف. وقال في كتاب المغني أتعجب كيف خرج له النسائي. يعني النسائي أصلا لم يخرج لابن لهيعة، مع أن ابن لهيعة بهذا المنطق أفضل حالا من الحارث بن عمير، لأن ابن لهيعة لم ينسب إلى كذب. وقال ابن حجر في التقريب وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر. أدي تأويل لابن حجر. ماشي يا عم. طب نعمل إيه مع الراجل ده بقى؟ مفيش وسط، كله إما تضعيف مطلق وإما توثيق مطلق. نعمل إيه يا شباب؟ ابن حجر قال لعله تغير، أي اختلط في آخر حياته، لكن حتى ما فيش دليل على كده. النهارده ابن حجر قال كلمه حلوه قوي، قال ايه؟ وفي احاديثه مناكير ضعفه بسببها الازدي. يبقى سبب تضعيف الازدي وابن حبان له هي تلك الايه؟ المناكير. يبقى خلاص هاتوا المناكير دي ونشوفها مناكير ولا مش مناكير. ما انا بقول لك يعني ايه مناكير؟ يعني احاديث منكره وقعت فيها اخطاء اما في الاسناد واما في المتن. جميل هذا الكلام؟ طب احنا مش قلنا في الاول ايه؟ قلنا في الاول بص قلنا ايه؟ لكن قال ابن حبان المجروحين كان ممن يروي عن الاثبات الاشياء الموضوعات وساق له منها احاديث. يبقى تلك المناكير موجوده، نعرف نجيبها. نجيبها منين؟ من ابن حبان، هو نفسه ساقها في الترجمه. خلصت؟ وضحت؟ رجعنا إلى ترجمة ابن ترجمة الحارث بن عمير في كتاب المجروحين لابن حبان، وجدنا أنها مناكير فعلا، أحاديث منكرة. لكن المشكلة أن النكارة ليست منه، النكارة من الراوي عنه واسمه محمد ابن زنبور. محمد ابن زنبور جاء تفرد بحديث منكرة عن محمد عن الحارث بن عمير. ابن حبان وغيره حمل تلك المناكير على الحارث ابن حمير، فضعف الحارث ابن عمير بناء على تلك المناكير التي جاءت عنه. لكن نظرنا فوجدنا ان تلك المناكير يرويها عن الحارث بن عمير محمد ابن زنبور، وهذا ضعيف الاتفاق. إذن حمل هذه المناكير على ابن زنبور أولى من حملها على الحارث بن عمير. فلعل العلماء الذين وثقوه لم يعتدوا بتلك المناكير لأنهم حملوا فيها الخطأ على ابن زنبور وليس على الحارث بن عمير، ورأوا أن الحارث ثقة لأنه إذ أحاديثه التي رواها عنه الثقات مستقيمة ليس فيها نكار، إنما النكارة جاءت من تلك في تلك الأحاديث التي يرويها عنه محمد بن زنبور وهو ضعيف. خلصت؟ خلصت؟ ارتحنا؟ يبقى هنا احيانا نحتاج ونحن ندرس الترجمه إلى أن نرجع إلى أحاديث الراوي لننظر ما في مدى استقامتها ومدى نكارتها. راوي يروي مثلا 20 حديث 30 حديث خلاص نبحث عنها. والنهارده عندنا الشاملة تجيب لهم لك دغري اكتب الحارث بن عمير يرصهم لك كلهم في كل الكتب. وننظر في الأحاديث هذه الأحاديث وفي أقوال أهل العلم فيها وتعامل أهل العلم معها ثم بعد ذلك يتبين لنا هل هي منكرة أم غير منكرة، وإذا كانت منكرة فالنكرة من الحارث بن عمير أم من راوي آخر في الإسناد. هذا اسمه إيه؟ الاعتبار والتتبع والصبر اللي احنا درسناه نظري، هو ده العملي بقى. حد يعرف يعمل الكلام ده؟ يعني حد ممكن يجيب لنا أحاديث الحارث بن عمير ويدرسها ويعمل لنا فيها بحث، ولا الموضوع ده صعب عليكم؟ ها الحارث ابن عمير، الحارث ابن عمير هتلاقي يطلع لك يقول لك عايز ايه مني، نحن هنا شبيك لبيك احاديثي بين ايديك. خلاص بلاش، انتوا باين عليكم يعني خايفين منه، ما بيعضش ما بيعضش ما تخافوش، ولا ولا ولا ولا بيضر ابدا، راجل راجل كويس طيب. طيب تعالى بقى ترجمه اخرى. سعيد ابن سليمان الضبي، ده عين، يعني ايه عين؟ اه يا عيني هنا عين، يعني ايه؟ روى له الايه؟ الجماعه. جماعه مين دول؟ اي جماعه؟ داعش يعني؟ مش عارف ايه الجماعه يعني، ما هو الجماعه دي عندنا في مصر الجماعه دي احيانا الجماعه دي تطلق على الزوجه، يقول لك الجماعه بيقول اهو. يقول لك انا رايح اجيب الجماعه من البيت، رايح اجيب الجماعه في المسجد، رايح اجيبهم. الجماعه يعني الزوجه، ما هم الجماعه، انت من غيرهم ولا حاجه، صح ولا لا؟ مش يقول لك انت الجماعه ولا كنت وحدك؟ الجماعه هنا يعني الائمه السته. ها سعيد ابن سليمان الضبي، ابو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه، سكن بغداد وكان ينزل بالكرخ نحو اصحاب القراطيس. قال وقال فيه ابو حاتم ابن حبان، ما عندنا اثنين ابو حاتم، في ابو حاتم الرازي وابو حاتم ابن حبان، ده ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان وصاحب كتاب الثقات وكتاب المجروحين. ها سعيد ابن سليمان من كنانه. وقال فيه ابو القاسم اللي هو ابن عساكر في كتاب المشايخ النبل، دوت كتاب عمل ابن عساكر في تراجم شيوخ الامام النسائي. سعيد ابن سليمان ابن النشيط وهو وهم، فان ذلك شيخ اخر بصري يقال له النشيطي، وسنذكر له ترجمه عقيب هذه الترجمه ان شاء الله. يبقى احيانا الراوي يغلط او المترجم يخطئ فيخلط فيجعل ترجمه ترجمتين او ترجمتين ترجمه، فاهم؟ راى معاوية بن صالح الحضرمي بمكة، وروى عن أزهر ابن سنان القرشي وإسماعيل ابن زكريا وحماد بن سلمة وخلف ابن خليفة إلى آخره. روى عنه البخاري بس فين؟ في الترمذي. روى عنه البخاري ته، يعني روى الترمذي عن البخاري عنه، جميل. وأبو داود وإبراهيم بن إسحاق الحربي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إلى آخره، ماشي. تعال بقى شوف الترجمة بيقول فيها ايه. قال عبد الله ابن احمد بن حنبل سمعت ابي ذكر سعيد بن سليمان اللي هو ده، قال كان صاحب تصحيف ما شئت، يعني حسب الطلب، يعني صاحب تصحيف كثير، يعني كلما اردت تصحيف تجده عنده. ده تضعيف ولا تجريء ولا توثيق؟ ضعيف، يعني بيقول ده حتى لما بيروي من كتاب كتابه فيه تصحيف، اما لو يروي من حفظه هيعمل ايه؟ كان صاحب تصحيف ما شئت، اي تصحيفه كثير، وهذا يستوجب التضعيف. وقال جعفر بن ابي عثمان الطائلسي عن يحيى بن معين كان سعدويه قبل ان يحدث اكيس منه حين حدث. اكيس يعني اعقل، الكيس العاقل والكيس العقل. ماشي؟ كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس على العقل. هنا بقى بيقول ان هو قبل ما يحدث كان افضل مما من حاله بعد التحديث، يبقى دليل على انه عنده ايه؟ ضعيف. وقال ابو حاتم: ثقة مأمون. لا اله الا الله، احنا بقى كل ترجمة كده فيها كلام رايح وكلام جاي. هو العلم الرجال كده، لازم ايه؟ تكون عندك ايه؟ فقه دراسة الترجمة الحديثية. والأمر ده مش بتكون في يوم وليلة، لازم تعيش حياتك كلها مع العلم، تقرأ ثم تقرأ، تقرأ من أجل أن تقرأ. يعني لازم تعيش مع، ما ينفعش إيه حض، يعني علاقتك بالعلم إن أنت سميع مجرد تسمع، لا، لازم تعيش مع العلم، تعيش وتغوص في الكتب. مش هتفهم النهارده هتفهم بكرة. فاهم الكلام ده؟ طيب. وقال أبو حاتم: ثقة مأمون ولعله أوثق من عفان إن شاء الله. طبعا هذه كلمة عظيمة جدا، لأن أبو حاتم أصلا معدود في المتشددين، يعني لا يكاد يوثق إلا بشق الأنفس. لما يجي بقى في دوت يقول ثقة مأمون أوثق من عفان بن مسلم، ده يبقى رفع الراوي رفعة كبيرة قوي، رغم أن إيه ابن معين وأحمد بن حنبل بيضعفوه. طب هنعمل إيه في الراجل ده؟ تضارب، هو مش كده؟ تعارض، هنشوف. وقال صالح أيضا: سمعت سعدوي يقول حججت 60 حجة. هو عنده كم سنة؟ ده كان بيحج كل سنة بقى، كان بيحج كل سنة، رحمهم الله ورضي عنهم. أخبرنا بذلك يوسف بن يعقوب الشيباني، قال أخبرنا زيد بن الحسن الكندي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، قال أخبرني البرقاني، قال قال محمد بن عباس الهروي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه، قال أخبرنا صالح بن محمد فذكره. قال أحمد بن علي: وكان سعدوي من أهل السنة وامتحن فأجاب في المحنة، يعني تقية، كما فعل ابن معين وعلي المديني وغيره. وقال أحمد بن علي العجلي: سعيد ابن سليمان يعرف بسعدوي واسط ثقة، قيل له بعدما انصرف من المحنة: ما فعلتم؟ قال: كفرنا ورجعنا. يبدأ أنه من أهل السنة، أنه يعني نطق في المحنة خوفا من السيف، بدليل أنه أول ما خرج تاب على طول وأعلن توبته رضي الله عنهم جميعا. وقال محمد ابن سهل ابن عسكر: لما دعي سعدويه إلى المحنة رأيته خرج من دار الأمير، قال: يا غلام قدم الحمار، يعني هات الحمار عشان نركبه، فإن مولاك كفر. شفت بقى الأئمة دول ما استناش حتى يروح بيته، أعلن توبته ولسه خارج من إيه؟ من السجن. قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات 25 و200. وقال أسلم ابن سهل الواسطي: ولد بواسط ونشأ بها، ثم خرج إلى بغداد فأقام بها ومات بها 25 و200. وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ونزل بغداد وتجر بها، يعني اشتغل بالتجارة، وكان منزله بالكرخ نحو درب أصحاب القراطيس. توفي بها يوم الثلاثاء بالعشي، ودفن من الغد يوم الأربعاء في أول النهار لأربع خلون من ذي الحجة 25 و200. وقال محمد بن إسحاق السراج: سمعت عبدوس ابن ملك العطار قال: سمعت فلانا مولى سعدوي يقول: مات سعدوي وله 100 سنة. روى له الجماعة. تعال بقى هنا نرجع للترجمة، احنا لقينا تناقض. أحمد بن حنبل يقول: صح التصحيح ما شئت، مش كده ولا ايه؟ و ابن معين يقول انه حاله قبل ان يحدث افضل من حاله بعد ان حدث، والباقون وثقوه. ايه؟ كيف نخرج من المأزق ده؟ مفيش مأزق ولا حاجة. العلماء الذين ضعفوه، هل ضعفوه تضعيفا مطلقا ام ضعفوه ان حدث من كتابه انه يقع فيه تصحيف؟ أن كتابه فيه تصحيف، وقد يصحف إذا حدث من الحفظ، ما هو التصحيف يقع أحيانا من الحفظ وأحيانا من الكتاب. المهم أن أخطأه من قبل الإيه؟ التصحيف. واضح أن الأئمة الستة خرجوا له، ومع ذلك أن العلماء يوثقونه في الجملة، صح الكلام؟ وأن الذين ضعفوا إنما عابوا عليه التصحيف. يبقى نخرج من الخلاف ده إيه؟ أن ترجمة هذا الراوي لا تستطيع أن تعطيها حكما من حيث الوصف المتعلق بالجرح والتعديل، بل الحكم يكون متعلقا بالتطبيق العملي. بمعنى هذا الراوي روى حديثا ليس فيه نكارة، خلاص حديث صحيح، حديث تابعه عليه ثقات ما فيه إشكالية. روى حديثا خالف فيه غير، ننظر في وجه المخالفة، هل وجه المخالفة راجع إلى إمكانية أن يكون تصحيفا وقع؟ فإن غلب على ظن الباحث أن تصحيفا وقع، ففي الغالب أن التصحيف راجع إلى رواية سعدوي، هو الذي أحدث هذا الإيه؟ التصحيف. زي إيه؟ حديث أبو سعيد الخدري الذي يرويه عنه أبو نضرة، آسف، أبو هارون العبدي. أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري حديث أخرجه ابن ماجه، أن طلبة العلم جاءوا إلى أبي سعيد الخدري فقال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أوصانا بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل هذا الكلام. الحديث دوت بيروي أبو هارون العبدي، معروف أبو هارون العبدي دوت رجل ضعيف بل كذاب. يبقى خلصت، صح الكلام؟ لقينا سعدوي هذا روى نفس الحديث بسند آخر عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أبو نضرة ثقة، بل من أوثق الناس في أبي سعيد الخدري ومن أشهر الناس رواية عن أبي سعيد الخدري. يبقى الحديث بهذا الإسناد صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال إيه؟ لم يخلق الله من هذا شيئا. يعني إيه؟ يعني هذا رواية أبي نضرة لهذا الحديث عن أبي سعيد لم تقع في الوجود أصلا، لم يخلقها الله. هذا ادعاء، أبو نضرة لم يروي هذا أصلا. طب كيف لم يرويه وأبو وسعيد بن سعدوي يرويه وسعيد هذا ثقة؟ فالإمام أحمد قال إيه؟ لم يخلق الله من هذا شيئا. يبقى تعال بقى هنا نتأمل. الإمام أحمد اللي بسئل عن هذا الحديث الذي يروي سعدوي قال لم يخلق الله من هذا إيه؟ شيئا. وهناك قال إيه؟ كان صاحب تصحيف ما شئت، صح ولا لا؟ كلاهما الإمام أحمد. يبقى هذا يجعلك إيه؟ تميل إلى أن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث على سعدوي، وأنه يرى أنه وقع في تصحيف. طب أين يقع التصحيف؟ أين التصحيف؟ أين يوجد التصحيف؟ إحنا قلنا الحديث من رواية مين؟ أصلاً أبو هارون العبد عن أبي سعيد، كل الدنيا بترويه عن أبي هارون العبد، جاء سعدوي فرواه عن أبي نضرة عن أبي سعيد، عمل إيه؟ شال أبو هارون وحط مكانه إيه؟ أبو نضرة. هل ممكن يقع تصحيف بين هذين الاسمين؟ تعال، في عندك سبورة؟ مفيش؟ في؟ مش تعرف بقى الأئمة دول بيعملوا إيه؟ دول أئمة كبار قوي قوي. هات يا ابني، عندك قلم؟ طيب هات، قرب قوي، قرب قوي، اعدل الكاميرات يا ابني عشان متقرب، تخاف تقرب، قرب عشان السلك ما يوصل يعني. تعال هنا، تعال. انا بسم الله، بس احنا مش عايزين كتير، مش عايزين، بس هو هنا بس. الحديث بيروي ايه؟ ابو جميل، ابو هارون جميل، ده الدنيا كلها ترويه عن ابي هارون جميل. سعد ويها عمل ايه؟ رواه عن ابي نضرة صح؟ صح الكلام؟ فاهمين يا شباب؟ شايفين؟ حد شايف حاجة؟ طيب الحمد لله. هل ممكن يقع تصحيح بين الكلمتين دول؟ تعال. طب ابو وابو مفيش مشاكل فيهم زي بعض. طب هارون ممكن تتصحف الى نضرة؟ تعال بقى هنا بقى. لا عشان كده احنا قلنا درسنا في علم الحديث صفة كتابة الحديث صح؟ كل حرف له اصل وقاعدة في الكتابة. قديما كانت هذه الالف عادة تحذف في الكتابة زي ياسين يكتبوا ايه؟ ياسين صح. زي سفيان يكتبون ايه؟ سفيان او سفيان. جميل. معاوية يكتبونها معوية كده. وهارون تكتب ايه؟ هارون. هكذا كانوا يكتبونها عشان لما ان شاء الله تتطور كده وتفتح مخطوطات لما تلاقي دي تعرف ان دي هارون. ها تعرف ان دي ايه؟ هارون. طيب عندنا نضرة صح وهارون وانا بكتب لو الهاء ديت وانا بكتب اتفتحت شوية بقت كده صح؟ بقى زي النض صح ولا لا؟ والتاء ديت اتفتحت شوية بقت كده صح؟ بقت قريبة من هارون ولا لا؟ تشتبه بسهولة أم لا؟ صارت نضرة يمكن أن تتصحف وتتحرف إلى هارون اللي هي هارون. وده اللي عمله سعدوي وده يأكد كلام الإمام أحمد لما قال كان صاحب تصحيف ما شئت. التصحيف قد يكون في المتن وقد يكون في بعض رواة الإسناد يصحف اسم الراوي. وده اللي حصل. كان الحديث من حديث هارون أبي هارون العبدي فجعله عن أبي نضرة ظنا منه أن لما قرأها في كتابه أنه أبو نضرة بينما هو أبو هارون فوقع في التصحيف. فنتج عن ذلك أن الحديث بعد أن صار من رواية أبي هارون العبدي الكذاب انتقل فصار من رواية أبي نضرة الثقة الحجة المتقن. يبقى هنا لما نلاقي ترجمة لما الراوي سعيد سعدوي هذا في الإسناد نجده في الإسناد نتأمل هل انفرد أم لم ينفرد؟ هل توبع أم لم يتابع؟ هل خولف أم لم يخالف؟ فإن خولف نظرنا في خلافه هل يمكن أن يكون منشأ هذا الخلاف هو التصحيف؟ فإن كان منشأ هذا الخلاف هو التصحيف فالغالب أن الخطأ من سعدوي. يبقى هنا نستفيد من كلام الإمام أحمد هنا في التعامل مع الأحاديث التي خالف فيها سعدوي غيره من الثقات. نصلي إن شاء الله ونكمل بإذن الله.